قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها. هذا القسم الأول، الكفار أهل النار الذين هم أهلها، أي مخلدون فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال: فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. لا يموتون فيها كما تقدم في الآية، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يحيون أي حياة يستمتعون بها ويستريحون فيها، فهم في حياة عذاب وجحيم وعذاب أليم، فهم لا يحيون حياة يستمتعون بها يستريحون فيها. لا يموتون فيها ولا يحيون، مثل ما قال الله: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال: ولكن ناس، هذا القسم الثاني، عصاة الموحدين، ولكن ناس منكم معاشر المؤمنين أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، أي أن عندهم كبائر، أمور عظيمة أوجبت دخولهم النار، فدخلوا النار وأصابتهم النار بسبب هذه الذنوب. هؤلاء كل منهم يبقى في النار المدة التي يكون بها التطهير لهذه الذنوب، تطهيره من هذه الذنوب، وهم يتفاوتون في هذه الذنوب كثرة وقلة، ولهذا خروجهم من النار لا يكون دفعة واحدة، لا يخرج هؤلاء العصاة كلهم مرة واحدة دفعة واحدة، بل يخرجون منها جماعات جماعات بحسب الذنوب والمعاصي، من كان أقل يخرج قبل من كان أكثر. ولهذا قال: فأماتهم الله إماتة، يبقى في النار على قدر الذنوب التي أوجبت دخوله النار، ثم يميته الله في النار إماتة. إذا قيل: كيف تكون هذه الإماتة والموت يذبح يوم القيامة؟ ليس هناك موت، الموت يوم القيامة صح بذلك الحديث: يؤتى به كبش ويجعل بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، وينادى: يا أهل النار، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال: هذا الموت، حياة فلا موت. هذا الذبح للموت يكون بعد تكامل خروج عصاة الموحدين من النار، يكون بعد تكامل خروج عصاة الموحدين من النار، حين لا يبقى في النار إلا من أهلها الذين هم أهلها، أهلها الذين هم أهلها. ففي ذلك الوقت لما يتكامل خروج العصاة لا يبقى في النار من عصاة الموحدين أحد، بل لا يبقى فيها إلا أهلها الذين هم أهلها، فحينئذ يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما يصبحون مثل قطع الفحم، قطع سوداء من الفحم، أموات. أماتهم الله عز وجل إماتة، أي موتا حقيقيا، إماتة حقيقية، ليس مجرد تعطل شعور أو شيء من هذا، وإنما هي موتة أماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما يعني قطع من الفحم أذن بالشفاعة، فتشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون من عباد الله، وهذه الشفاعة كلها تكرمة لهؤلاء الشفعاء وتعلية لقدرهم وبيان لرفيع مكانتهم. ولهذا ليس كل أحد أهل لهذه الشفاعة إلا من كان على مقام وعلى قدر من الصلاح والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الطعانين واللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. لماذا؟ قال لا يكونون شفعاء يوم القيامة. لماذا لا يكونون؟ الناس ما سلموا من أذاهم في الدنيا ولعنهم وطعنهم، فكيف يكونون مؤهلين أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى بالنجاة وهم في الدنيا ما سلموا من ألسنتهم لعنا وطعنا؟ قال فجيء بهم ضبائر ضبائر، فجيء بهم ضبائر ضبائر. ضبائر ضبائر يعني مجموعات، ما يخرجون واحد واحد ولا يخرجون كلهم دفعة واحدة، لا يخرجون من النار واحدا واحدا ولا يخرجون أيضا كلهم دفعة واحدة، وإنما يخرجون على هذه الصفة ضبائر ضبائر، أي مجموعات مجموعات متفرقة، يعني هذه مجموعة ثم بعدها بوقت مجموعة ثم بعدها بوقت مجموعة وهكذا ضبائر ضبائر. والسبب في ذلك أن الذنوب متفاوتة في حجمها وكثرتها وأنواعها، فبثوا على نهر الجنة، بثوا فرقوا على نهر الجنة، على نهر الجنة نهر الفردوس، يبثون على النهر على أطرافه، ويقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، أفيضوا عليهم أي من الماء، ولهذا سيأتي في حديث لاحق ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء، يرشون عليهم الماء. سبحان الله، مثل ما يرش على الحبوب الزارع يرش عليها الماء ثم تحيا، فيرشون على هذه القطع من الفحم أهل الجنة الماء فينبتون نبات الحبة، تكون في حميل السيل. الحبة في حميل السيل هنا خص هذا النوع من الحبوب الذي هو في حميل السيل وعلى أطراف الوادي، ومعنى حميل السيل الحبة في حميل السيل، عرفنا أن الوادي إذا سال يحمل ما في بطنه من بذور ويحرك الطين الذي في الوادي ثم يلقي طينا وحبوبا على جنبته، فالأرض طيبة جدا وراوية بالماء مرتوية بالماء وفيها هذه الحبوب، فتنبت تنبت يجتمع في نباتها أمران كلاهما ينطبق على هؤلاء. الأول سرعة نباتها، وأنت ترى هذا، ترى هذا إذا سال السيل جئت له بعد أيام قليلة وإذا أخضر على جنبته، فهي تنبت نباتا سريعا. والأمر الثاني تخرج كما جاء في بعض روايات الحديث صفراء ملتوية ثم تستوي وتحسن، أولئك أيضا كذلك يرشون عليهم الماء فيبدأ يتغير هذا السواد، يبدأ تتحسن أجسامهم إلى أن يقومون على أحسن ما يكون. ففي شبه من هاتين الجهتين، سرعة النبات وأنها صفراء، ولهذا قال عليه الصلاة تخرج صفراء ملتوية، أيضا هم في شبه من هذا الحياة، تكون شيئا فشيئا

ابن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر آخر من يدخل الجنة، وذكر حاله وصفة خروجه يمشي مرة ويكبو مرة، يكبو يسقط على وجهه، وتسفعه النار مرة أي تلفحه، تلفح وجهه وتؤثر فيه، فهكذا خروجه إذا إلى أن يجاوز، إلى أن يجاوز النار يتعداها خارجا منها. التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. وذلك لأن الأمر كما قال الله: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيشعر بهذه النعمة العظيمة ويثني على الله خيرا الذي لطف به ونجاه منها سبحانه وتعالى، ويرى أن هذه النعمة من أعظم النعم، وأنه ما أعطي أحد من الأولين والآخرين شيئا مثل هذه النعمة. فيقول: أي رب، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بها وأشرب من مائها، شجرة عظيمة وتحتها ماء، فيسأل الله عز وجل أن يدنيه منها ليشرب من مائها، ليشرب من مائها. فيقول الله: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهد الله ألا يسأله غيرها، وربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه تبارك وتعالى منها، ثم ترفع له شجرة أخرى ويسأل الله أن يدنيه فيدنيه، ثم ترفع ثالثة عند باب الجنة أحسن من الأوليين، فيسأل الله أن يدنيه فيدنيه منها، ويعاهد الله ألا يسأله غيرها. ثم لما صار عند باب الجنة تحت هذه الشجرة القريبة من باب الجنة، صار يسمع أصوات أهل الجنة، واشتاق إلى ماذا؟ إلى أن ينتقل من هذه الشجرة القريبة من باب الجنة إلى داخل الجنة، فأخذ يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدنيه وأن يجعله من الداخلين. فيقول الله: يا ابن آدم، ما يصريني منك، من التصرية، أي ما الذي يرضيك؟ وتنقطع عن هذه الأسئلة، كل مرة تعاهد أن لا تسأل غيره فتسأل: ما يصريني منك، ما الذي يرضيك وتقنع به ولا تسأل بعد ذلك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود وأخبرهم أن ضحكه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه عندما روى الحديث، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مما ضحك؟ قال: من ضحك رب العالمين، حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. وهذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى وعظيم منه وجوده وتودده الودود سبحانه وتعالى وعظيم فضله، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. هذه الرواية للحديث، حديث أنس، فيها شيء من الاختلاف عن الرواية التي تقدمت معنا من حديث أبي هريرة. هناك لم يذكر في آخر أهل الجنة، لم يذكر هذه الأشجار الثلاثة، وهنا ذكرت هذه الأشجار. فما لم يمكن جمعه بين الأحاديث يحمل على التعدد، أن هذا شخص وهذا شخص، وإذا أمكن الجمع فهو أولى، لكن ما لا يمكن الجمع بينه فيحمل على التعدد، هذا شخص هو من آخر أهل الجنة دخولا للجنة، والثاني أيضا هو من آخر أهل الجنة دخولا الجنة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، أنظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك قال، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. ثم أورد هذا الحديث عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود. الورود أي على جهنم كما في الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. فسئل عن الورود فقال رضي الله عنه: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. كلام غير واضح. نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. يقول النووي رحمه الله: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ. وذكر رحمه الله عن أهل العلم أن صوابه نجيء يوم القيامة على كوم، هكذا رواه يقول بعض أهل الحديث: نجيء يوم القيامة على كوم. على كوم يعني على تل. وهذه الكلمة، كلمة كوم أو تل، تصحفت على الراوي للحديث فعبر عنها بقوله ماذا؟ ما استطاع أن يقرأها كوم أو تل، فقال: نجي يوم القيامة عن كذا وكذا، يعني عن كذا وكذا، كلمة ما عرف يقرأها. ثم شرحها أيضا هذه التي ما عرف يقرأها، قال: أي ذلك فوق الناس، لأن تل هو. وكتب انظر يعني لتتأمل، فأصبحت هكذا درجت في لفظ الخبر: نجي نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر يعني انظر في هذا، تأمل فيه، أي ذلك فوق الناس. فالحاصل أن هذه الكلمة فيها تصحيف، إمحت اللفظة أو ما أحسن قراءتها، فعبر عنها بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس، وكتب عليه انظر تنبيها، فجمع النقل الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه هكذا. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، مثل ما تقدم معنا من كان يعبد الشمس، من كان يعبد القمر، من كان يعبد الطاغوت، كل أمة تدعى بما كانت تعبد الأول فالأول. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، أي تنتظرون، فيقول ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم ضاحكا، تجلي الظهور ضاحكا. قال فينطلق بهم ويتبعونه. قال فينطلق بهم، هذا موقوف كله على جابر، لكن جاء في بعض الروايات له أن هنا رفعه، قال رسول، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينطلق بهم ويتبعونه. ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه. هؤلاء المنافقون يعطون نور في العرصات بظاهر إيمانهم ودخولهم في الدنيا في ظاهر أمرهم في جملة المؤمنين، ثم يفضحهم الله ويخزيهم على الصراط حين يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره الذي من جهة المنافقين فيه العذاب، وتطفأ الأنوار أي أنوار المنافقين، ثم يطفئ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون ونجاتهم بالعبور على الصراط. فمنهم من يمر كالقمر، منهم من يكون نوره كالقمر، ومنهم من نوره كأضواء نجم، ويكون أيضا سرعة المرور على الصراط متفاوتا بحسب الإيمان والأعمال. منهم من يمر كالبرق، ومنهم كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. القسم الأول أو الفئة الأولى التي تنجو، الذين وجوم كالقمر، 70,000 لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، يعني تقل الإضاءة والنور شيئا فشيئا، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء، تقدم في الحديث الذي قبله أفيضوا عليهم من الماء حتى ينبتون نبات الشيء، يعني الحبة كما تقدم، في السيل، ويذهب حراقه أثر الاحتراق الذي على جسمه من النار، ويطيب جسمه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. هذا مثل ما تقدم في حديث أبي سعيد لما قال أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لك ذلك وعشرة أمثاله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.